بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 1400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير لشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الواقعة. سميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وروى ابن وهب والبيهقي عن عبد الله بن مسعود بسند ضعيف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وكذلك سميت في عصر الصحابة. روى أحمد عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. وهكذا سميت في المصاحف وكتب السنة، فلا يعرف لها اسم غير هذا، وهي مكية. قال ابن عطية: بإجماع من يعتد به من المفسرين. وقيل: فيها آيات مدنية، أي نزلت في السفر، وهذا كله غير ثابت، انتهى. وقال القرطبي عن قتادة وابن عباس: استثناء قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، نزلت بالمدينة. وقال الكلبي: إلا 4 آيات، اثنتان نزلتا في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهما: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، واثنتان نزلتا في سفره إلى المدينة، وهما: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنها نزلت في غزوة تبوك. وهي السورة 46 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء، وقد عد أهل المدينة ومكة والشام آيها 99، وعدها أهل البصرة 97، وأهل الكوفة 96. وهذه السورة جامعة للتذكير. قال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين، ونبأ أهل الجنة، ونبأ أهل النار، ونبأ أهل الدنيا، ونبأ أهل الآخرة، فليقرأ سورة الواقعة، انتهى. أغراض هذه السورة: التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه، ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة، ثم صفة أهل الجنة وبعض نعيمهم، وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب، وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث وإثبات الحشر والجزاء، والاستدلال على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم تكن، والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى، والاستدلال بنزع الله الأرواح من الأجساد والناس كارهون، لا يستطيع أحد منعها من الخروج، على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على إرجاعها متى أراد على أن يميتهم، وتأكيد أن القرآن منزل من عند الله، وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم فلم يشكروها وكذبوا بما فيه. قال الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. افتتاح السورة بالظرف المتضمن الشرط افتتاح بديع، لأنه يسترعى الألباب لترقب ما بعد هذا الشرط الزمني، مع ما في الاسم المسند إليه من التهويل بتوقع حدث عظيم يحدث. وإذا ظرف زمان، وهو متعلق بالكون المقدر في قوله: في جنات النعيم إلى آخره، وقوله: في سدر مخضوط إلى آخره، وقوله: في سموم وحميم إلى آخره، وضمن إذا معنى الشرط. وجملة ليس لوقعتها كاذبة استئناف بياني ناشئ عن قوله: إذا وقعت الواقعة إلى آخره، وهو اعتراض بين جملة إذا وقعت الواقعة وبين جملة فأصحاب الميمنة إلى آخره. والجواب قوله: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، فيفيد جوابا للشرط، ويفيد تفصيل جملة: وكنتم أزواجا ثلاثة. وتكون الفاء مستعملة في معنيين: ربط الجواب والتفريع، وتكون جملة ليس لوقعتها كاذبة وما بعده اعتراضا. والواقعة أصلها الحادثة التي وقعت أي حصلت، يقال وقع أمر أي حصل، كما يقال صدق الخبر مطابقته للواقع، أي كون المعنى المفهوم منه موافقا لمسمى ذلك المعنى في الوجود الحاصل أو المتوقع على حسب ذلك المعنى. ومن ذلك حادثة الحرب، يقال واقعة ذي قار وواقعة القادسية، فراعوا في تأنيثها معنى الحادثة أو الكائنة أو الساعة، وهو تأنيث كثير في اللغة جار على ألسنة العرب، لا يكونون راعوا فيه إلا معنى الحادثة أو الساعة أو نحو ذلك. وقريب منه قولهم: دارت عليه الدائرة، قال تعالى: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وقال عليهم دائرة السوء. والمراد بالواقعة هنا القيامة، فجعل هذا الوصف علما لها بالغلبة في إصطلاح القرآن، قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، كما سميت الصاخة والطامة والآزفة، أي الساعة الواقعة. وبهذا الاعتبار صار في قوله إذا وقعت الواقعة محسن التجنيس، والواقعة الموصوفة بالوقوع وهو الحدوث. وكاذبة يجوز أن يكون اسم فاعل من كذب المجرد، جرى على التأنيث للدلالة على أنه وصف وصف لمحذوف المؤنث اللفظ، وتقديره هنا نفس، أي تنتفي كل نفس كاذبة. فيجوز أن يكون من كذب اللازم إذا قال خلاف ما في نفس الأمر، وذلك أن منكري القيامة يقولون لا تقع القيامة فيكذبون في ذلك، فإذا وقعت آمنت النفوس كلها بوقوعها فلم تبق نفس تكذب، أي في شأنها أو في الإخبار عنها، وذلك التقدير كله مما يدل عليه المقام. ويجوز أن يكون من كذب المتعدي مثل الذي في قولهم كذبت فلان، كذبت فلانا نفسه، أي حدثته نفسه، أي رأيه بحديث كذب، وذلك أن اعتقاد المنكر للبعث اعتقاد سوله له عقله القاصر، فكأن نفسه حدثته حديثا كذبته به، ويقولون كذبت فلانا نفسه في الخطب العظيم إذا أقدم عليه فأخفق، كأن نفسه لما شجعته على اقتحامه قد قالت له إنك تطيقه فتعرض له ولا تبالي به فإنك مذلله، فإذا تبين له عجزه فكأن نفسه أخبرته بما لا يكون فقد كذبت، كما يقال كذبت عينه إذا تخيل مرئيا ولم يكن. والمعنى: إذا وقعت القيامة تحقق منكروها ذلك فأقلعوا عن اعتقادهم أنها لا تقع، وعلموا أنهم ضلوا في استدلالهم، وهذا وعيد بتحذير المنكرين للقيامة من خزي الخيبة وسفاهة الرأي بين أهل الحشر. وإطلاق وصف الكذب في جميع هذا استعارة بتشبيه السبب للفعل غير المثمر بالخبر بحديث كذب، أو تشبيه التسبب بالقول. قال أبو علي الفارسي: الكذب ضرب من القول، فكما جاز أن يتسع في القول في غير نطق نحو قول أبي النجم قد قالت الأنساع للبطن الحقي، جاز في الكذب أن يجعل في غير نطق نحو بأن كذب القراطف والقروف. واللام في لوقعتها لام التوقيت نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقولهم كتبته لكذا من شهر كذا، وهي بمعنى عند، وأصلها لام الاختصاص، شاع استعمالها في اختصاص المؤقت بوقته كقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا، وهذا توسع في معنى الاختصاص بحيث تنوسي أصل المعنى. وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة لوقتها، وهذا الاستعمال غير الاستعمال الذي في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال الله تبارك وتعالى: خافضة الرافعة، خبران لمبتدأ محذوف ضمير الواقعة، أي هي خافضة الرافعة، أي يحصل عندها خفض أقوام كانوا مرتفعين ورفع أقوام كانوا منخفضين، وذلك بخفض الجبابرة والمفسدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة وسيادة، ويرفع الصالحين الذين كانوا في الدنيا لا يعبؤون بأكثرهم، وهي أيضا خافضة جهات كانت مرتفعة كالجبال والصوامع، رافعة ما كان منخفضا بسبب الانقلاب بالرجات الأرضية. وإسناد الخفض والرفع إلى الواقعة مجاز عقلي، إذ هي وقت ظهور ذلك، وفي قوله خافضة الرافعة محسن الطباق مع الإغراب بثبوت الضدين لشيء واحد. قال الله تبارك وتعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. إذا رجت الأرض بدل من جملة إذا وقعت الواقعة، وهو بدل اشتمال، والرج الاضطراب والتحرك الشديد، فمعنى رجت رجها راج، وهو ما يطرأ فيها من الزلازل والخسف ونحو ذلك، وتأكيده بالمصدر للدلالة على تحققه، وليتأتى التنوين المشعر بالتعظيم والتهويل. والبس يطلق بمعنى التفتت، وهو تفرق الأجزاء المجموعة، ومنه البسيسة من أسماء السويق، أي فتت الجبال ونصفت، فيكون كقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. ويطلق البس أيضا على السوق للماشية، يقال بس الغنم إذا ساقها، وفي الحديث فيأتي قوم يبسون بأموالهم وأهليهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فهو في معنى قوله تعالى ويوم نسير الجبال وقوله وسيرت الجبال، وتأكيده بقوله بسا كالتأكيد في قوله رجا لإفادة التعظيم بالتنوين. وتفريعه فكانت هباء منبثا على بسة الجبال لائق بمعنيي البز، لأن الجبال إذا سيرت فإنما تسير تسيرا يفتتها ويفرقها، أي تسير بعثرة وارتطام. والهباء ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار. وتقدم عند قوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا في سورة الفرقان. والمنبت اسم فاعل بث، مطاوع بثه إذا فرقه. واختير هذا المطاوع لمناسبته مع قوله وبسة الجبال في أن المبني للنائب معناه كالمطاوعة، وقوله فكانت هباء منبثة تشبيه بليغ، أي فكانت كالهباء المنبث. والخطاب في وكنتم أزواجا ثلاثة للناس كلهم، وهذا تخلص للمقصود من السورة وهو الموعظة. والأزواج الأصناف، والزوج يطلق على الصنف والنوع، كقوله تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. ووجه ذلك أن الصنف إذا ذكر يذكر معه نظيره غالبا فيكون زوجا. قال عز من قائل سبحانه: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قد علمت عند تفسير قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة، الوجه في متعلق إذا، وإذ قد وقع قوله وكنتم أزواجا ثلاثة عطفا على الجمل التي أضيف إليها إذا من قوله: إذا رجت الأرض رجة، كان هو محط القصد من التوقيت بإذا الثانية الواقعة بدلا من إذا الأولى، وكلتاهما مضمن معنى الشرط، فكان هذا في معنى الجزاء. فلك أن تجعل الفاء لربط الجزاء مع التفصيل للإجمال، وتكون جملة فأصحاب الميمنة جوابا لإذا الثانية آيلا إلى كونه جوابا لإذا الأولى، لأن الثانية مبدلة منها، ولذلك جاز أن يكون هذا هو جواب إذا الأولى، فتكون الفاء مستعملة في معنيها كما تقدم عند قوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة. وقد أفاد التفصيل أن الأصناف ثلاثة: صنف منهم أصحاب الميمنة، وهم الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو في المحشر، واليمين جهة عناية وكرامة في العرف واشتقت من اليمن أي البركة. وصنف أصحاب المشأمة، وهي اسم جهة مشتقة من الشؤم وهو ضد اليمن، فهو الضر وعدم النفع، وقد سميا في الآية التالية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فجعل الشمال ضد اليمين كما جعل المشأمة هنا ضد الميمنة، إشعارا بأن حالهم حال شؤم وسوء. وكل ذلك مستعار لما عرف في كلام العرب من إطلاق هذين اللفظين على هذا المعنى الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح، وأصله جاء من الزجر والعيافة، إذ كانوا يتوقعون حصول خير من أغراضهم من مرور الطير أو الوحش من يمين الزاجر إلى يساره، ويتوقعون الشر من مروره بعكس ذلك. وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين في سورة الصافات، وتقدم شيء منه عند قوله تعالى: يطير بموسى ومن معه في سورة الأعراف، وعند قوله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم في سورة ياسين. ولذلك استغني هنا عن الإخبار عن كلا الفريقين بخبر فيه وصف بعض حاليهما بذكر ما هو إجمال لحاليهما مما يشعر به ما أضيف إليه أصحابه من لفظي الميمنة والمشأمة بطريقة الاستفهام المستعمل في التعجيب من حال الفريقين في السعادة والشقاوة، وهو تعجيب ترك على إبهامه هنا لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من الخير والشر. فما في الموضعين اسم استفهام، وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة خبران عن ما في الموضعين، كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة، وقوله: القارعة ما القارعة. وإظهار لفظي أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة بعد الاستفهامين دون الإتيان بضميريهما لأن مقام التعجيب والتشهير يقتضي الإظهار بخلاف مقام قوله تعالى: وما أدراك ما هي. وقوله والسابقون هذا الصنف الثالث في العد، وهم الصنف الأفضل من الأصناف الثلاثة، ووصفهم بالسبق يقتضي أنهم سابقون أمثالهم من المحسنين الذين عبر عنهم بأصحاب الميمنة، فهم سابقون إلى الخير، فالناس لا يتسابقون إلا لنوال نفيس مرغوب لكل الناس، وأما الشر والضر فهم يتكعكعون عنه. وحقيقة السبق وصول أحد مكانا قبل وصول أحد آخر، وهو هنا مستعمل على سبيل الاستعارة. وقد جمع المعنيين قول النابغة: سبقت الرجال الباهشين إلى العلا كسبق الجواد اصطاد قبل الضواريط. فيجوز أن يكون السابقون مستعملا في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في سورة براءة. ويجوز أن يكون مستعملا في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في سورة المؤمنين. وقوله السابقون ثانيا يجوز جعله خبرا عن السابقون الأول، كما أخبر عن أصحاب الميمنة بأنهم ما أصحاب الميمنة، لأنه يدل على وصفهم بشيء لا يكتنه كنه، بحيث لا يفي به التعبير بعبارة غير تلك الصفة، إذ هي أقصى ما يسعه التعبير، فإذا أراد السامع أن يتصور صفاتهم فعليه أن يتدبر حالهم، وهذا على طريقة قوله: وأولئك هم المفلحون. ويجوز جعله تأكيدا للأول، فمآل جملة ما أصحاب الميمنة ونظيرتها وجملة والسابقون السابقون هو التعجيب من حالهم، وطريقه هو الكناية، ولكن بين الكنايتين فرقا، بأن إحداهما كانت من طريق السؤال عن الوصف، والأخرى من طريق تعذر التعبير بغير ذلك الوصف. والمعنى أن حالهم بلغت منتهى الفضل والرفعة، بحيث لا يجد المتكلم خبرا يخبر به عنهم أدل على مرتبتهم من اسم السابقون، فهذا الخبر أبلغ في الدلالة على شرف قدرهم من الإخبار بما الاستفهامية التعجيبية في قوله: ما أصحاب الميمنة. وهذا مثل قول أبي الطمحان القفيريني: وإني من القوم الذين هم هم إذا مات منهم سيد قام صاحبه، مع ما في اشتقاق لقبهم من السبق من الدلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه الطالبون. وحذف متعلق السابقون في الآية لقصد جعل وصف السابقون بمنزلة اللقب لهم، وليفيد العموم، أي أنهم سابقون في كل ميدان تتسابق إليه النفوس الزكية، كقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهؤلاء هم السابقون إلى الإيمان بالرسل، وهم الذين صحبوا الرسل والأنبياء وتلقوا منهم شرائعهم، وهذا الصنف يوجد في جميع العصور من القدم، ومستمر في الأمم إلى الأمة المحمدية، وليس صنفا قد انقضى وسبق الأمة المحمدية. وأخر السابقون في الذكر عن أصحاب اليمين لتشويق السامعين إلى معرفة صنفهم بعد أن ذكر الصنفان الآخران من الأصناف الثلاثة ترغيبا في الاقتداء. وجملة أولئك المقربون في جنات النعيم مستأنفة استئنافا بيانية، لأنها جواب عما يثيره قوله والسابقون السابقون من تساؤل السامع عن أثر التنويه بهم، وبذلك كان هذا ابتداء تفصيل لجزاء الأصناف الثلاثة على طريقة النشر بعد اللف نشرا مشوشا تشويشا اقتضته مناسبة اتصال المعاني بالنسبة إلى كل صنف أقرب ذكرى، ثم مراعاة الأهم بالنسبة إلى الصنفين الباقيين، وكان بعض الكلام آخذا بحجز بعض، والمقرب أبلغ من القريب لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء، وذلك قرب مجازي، أي شبه بالقرب في ملابسة القريب والاهتمام بشؤونه، فإن المطيع بمجاهدته في الطاعة يكون كالمتقرب إلى الله، أي طالب القرب منه، فإذا بلغ مرتبة عالية من ذلك قربه الله، أي عامله معاملة المقرب المحبوب، كما جاء: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وكل هذه الأوصاف مجازية تقريبا لمعنى التقريب، ولم يذكر متعلق المقربون لظهور أنه مقرب من الله، أي من عنايته وتفضيله، وكذلك لم يذكر زمان التقريب ولا مكانه لقصد تعميم الأزمان والبقاع الاعتبارية في الدنيا والآخرة. وفي جعل المسند إليه اسم إشارة تنبيه على أنهم أحرياء بما يخبر عنه من أجل الوصف الوارد قبل اسم الإشارة، وهو أنهم السابقون على نحو ما تقدم في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة، وقوله في جنات النعيم خبر ثان عن أولئك المقربون أو حال منه، وإيقاعه بعد وصف المقربون مشير إلى أن مضمونه من آثار التقريب المذكور. قال الله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اعتراض بين جملة في جنات النعيم وجملة على سرور موضونة. وثلة خبر عن مبتدأ محذوف تقديره هم ثلة، ومعاني الضمير المقدر السابقون، أي السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وهذا الاعتراض يقصد منه التنويه بصنف السابقين وتفضيلهم بطريق الكناية عن ذلك بلفظي ثلة وقليل المشعرين بأنهم قل من كثر. فيستلزم ذلك أنه صنف عزيز نفيس لما عهد في العرف من قلة الأشياء النفيسة، وكقول السماء لي وقيل غيره: تعيرنا أن قليل عديدنا؟ فقلت لها: إن الكرام قليل. مع بشارة المسلمين بأن حظهم في هذا الصنف كحظ المؤمنين السالفين أصحاب الرسل، لأن المسلمين كانوا قد سمعوا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنويها بثبات المؤمنين السالفين مع الرسل ومجاهدتهم، فربما خامر نفوسهم أن تلك صفة لا تنال بعدهم، فبشرهم الله بأن لهم حظا منها، مثل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى قوله: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وغيرها، تلهيبا للمسلمين وإذكاء لهمامهم في الأخذ بما يلحقهم بأمثال السابقين من الأولين فيستكثروا من تلك الأعمال. وفي الحديث: لقد كان من قبلكم يوضع المئشار على أحدهم فينشر إلى عظمه لا يصده ذلك عن دينه. والثلة بضم الثاء إلى غير اسم للجماعة من الناس مطلقا، قليلا كانوا أو كثيرا، وهذا قول الفراء وأهل اللغة والراغب وصاحب لسان العرب وصاحب القاموس والزمخشري في الأساس. وقال الزمخشري في الكشاف: إن الثلة الأمة الكثيرة من الناس، ومحمله على أنه أراد به تفسير معناها في هذه الآية لا تفسير الكلمات في اللغة. ولما في هذا الاعتراض من الإشعار بالعزة قدم على ذكر ما لهم من النعيم للإشارة إلى عظيم كيفيته المناسبة لوصفهم بالسابقين بخلاف ما يأتي في أصحاب اليمين. ومعنى الأولين قوم متقدمون على غيرهم في الزمان، لأن الأول هو الذي تقدم في صفة ما كالوجود أو الأحوال أعلى غير الذي هو الآخر أو الثاني. فالأولية أمر نسبي يبينه سياق الكلام حيثما وقع، فالظاهر أن الأولين هنا مراد بهم الأمم السابقة قبل الإسلام، بناء على ما تقدم من أن الخطاب في قوله: وكنتم أزواجا ثلاثة، خطاب لجميع الناس بعنوان أنهم ناس، لأن المنقرضين الذين يتقدمون من أمة أو قبيلة أو أهل نحلة يدعون بالأولين كما قال الفرزدق: ومهلهل الشعراء ذاك الأول. وقال تعالى: أوآباؤنا الأولون، الذين هم يخلفونهم ويكونون موجودين أو في تقدير الموجودين يدعون الآخرين. وقد وصف أهل الإسلام بالآخرين في حديث فضل الجمعة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا الحديث. وإذ قد وصف السابقون بما دل على أنهم أهل السبق إلى الخير ووصفت حالهم في القيامة عقب ذلك، فقد علم أنهم أفضل الصالحين من أصحاب الأديان الإلهية ابتداء من عصر آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جاء فيهم قوله تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا جرم أن المراد بالأولين الأمم الأولى كلها، وكان معظم تلك الأمم أهل عناد وكفر، ولم يكن المؤمنون فيهم إلا قليلا كما تنبئ به آيات كثيرة من القرآن. ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم بالمستضعفين وبالأرذلين وبالأقلين، ولا جرم أن المراد بالآخرين الأمة الأخيرة وهم المسلمون. فالسابقون طائفتان: طائفة من الأمم الماضين ومجموع عددها في ماضي القرون كثير، مثل أصحاب موسى عليه السلام الذين رافقوه في التيه، ومثل أصحاب أنبياء بني إسرائيل، ومثل الحواريين، وطائفة قليلة من الأمة الإسلامية وهم الذين أسرعوا للدخول في الإسلام وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وإذ قد كانت هذه الآية نزلت قبل الهجرة، فهي لا يتحقق مفادها إلا في المسلمين الذين في مكة، ومن تبعيضية كما هو بين، فاقتضى أن السابقين في الأزمنة الماضية وزمان الإسلام حاضره ومستقبله بعض من كل، والبعضية تقتضي القلة النسبية، ولفظ ثلة مشعر بذلك، ولفظ قليل صريح فيه، وإنما قوبل لفظ ثلة بلفظ قليل للإشارة إلى أن الثلة أكثر منه. وعن الحسن أنه قال: سابقوا من مضى أكثر من سابقين. وروي عن أبي هريرة أنه لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحزنوا، وقالوا: إذن لا يكون من أمة محمد إلا قليل، فنزلت نصف النهار ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فنسخت وقليل من الآخرين. وهذا الحديث مشكل ومجمل، فإن هنا قسمين مشتبهين، والآية التي فيها وثلة من الآخرين ليست واردة في شأن السابقين، فليس في الحديث دليل على أن عدد أهل مرتبة السابقين في الأمم الماضية مساو لعدد أهل تلك المرتبة في المسلمين، وأن قول أبي هريرة فنسخت وقليل من الآخرين يريد نسخت هذه الكلمة، فمراده أنها أبطلت أن يكون التفوق مضطردا في عدد الصالحين، فبقي التفوق في العدد خاصا بالسابقين من الفريقين دون الصالحين الذين هم أصحاب اليمين، والمتقدمون يطلقون النسخ على ما يشمل البيان، فإن مورد آية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في شأن صنف أصحاب اليمين، ومورد الآية التي فيها وقليل من الآخرين هو صنف السابقين، فلا يتصور معنى النسخ بالمعنى الاصطلاحي مع تغير مورد النسخ والمنسوخ، ولكنه أريد به البيان، وهو بيان بالمعنى الأعم. قال الله عز وجل: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الجار والمجرور خبر ثالث عن أولئك المقربون أو حال ثانية من اسم الإشارة، وهذا تبشير ببعض ما لهم من النعيم مما تشتاق إليه النفوس في هذه الحياة الدنيا لتشويقهم إلى هذا المصير فيسعوا لنواله بصالح الأعمال، وليس الاقتصار على المذكور هنا بمقتضى حصر النعيم فيما ذكر، فقد قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. والسرر جمع سرير، وهو كرسي طويل متسع يجلس عليه المتكئ والمضطجع، له سوق أربع مرتفع على الأرض بنحو ذراع يتخذ من مختلف الأعواد، ويتخذه الملوك من ذهب ومن فضة ومن عاج ومن نفيس العود كالأبنوس، ويتخذه العظماء المترفهون من الحديد الصرف ومن الحديد الملون أو المزين بالذهب، والسرير مجلس العظماء والملوك. وتقدم في قوله تعالى: على سرر متقابلين في سورة الصافات. والموضونة المسبوك بعضها ببعض كما تسبق حلق الدروع، وإنما توضن سطوحها وهي ما بين سوقها الأربع حيث تلقى عليها الطنافس أو الزرابي للجلوس والاضطجاع، ليكون ذلك المفرش وثيرا فلا يؤلم المضطجع ولا الجالس. وفسر بعضهم موضونة بمرمولة أي منسوجة بقضبان الذهب. والاتكاء اضطجاع مع تباعد أعلى الجنب والاعتماد على المرفق، وتقدم في سورة الرحمن. والتقابل من تمام النعيم لما فيه من الأنس بمشاهدة الأصحاب والحديث معهم. وقوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون، بيان لجملة في جنات النعيم، وتقدم قريب منه في سورة الصافات. والطواف المشي المكرر حول شيء وهو يقتضي الملازمة للشيء. ووصف الولدان بالمخلدين أي دائمين على الطواف عليهم ومناولتهم لا ينقطعون عن ذلك، وإذ قد ألفوا رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم. وقد فسر مخلدون بأنهم مخلدون في صفة الولدان أي بالشباب والغضاضة، أي ليسوا كولدان الدنيا يصيرون قريبا فتيانا فكهولا فشيوخا. وفسره أبو عبيدة بأنهم مخرطون بالأقراط، والقرط يسمى خلدة وخلدة وجمعه خيلدة كقردة، وهي لغة حميرية استعملها العرب كلهم، وكانوا يحسنون غلمانهم بالأقراط في الآذان. والأكواب جمع كوب، وهو إناء الخمر لا عروة له، وله خرطوم وفيه استدارة متسع موضع الشرب منه فهو كالقدح. والأباريق جمع إبريق، وهو إناء تحمل فيه الخمر للشاربين فتصب في الأكواب، والإبريق له خرطوم وعروة. والكأس إناء للخمر كالكوب، إلا أنه مستطيل ضيق المشرب، وتقدم في سورة الصافات. والكأس جنس يصدق بالواحد وبالمتعدد، فليس إفراده هنا للوحدة، فإن المراد كؤوس كثيرة كما اقتضاه جمع أكواب وأباريق، فإذا كانت آنية حمل الخمر كثيرة كانت كؤوس الشاربين أكثر. وإنما أوثرت صيغة المفرد لأن في لفظ كؤوس ثقلا بوجود همزة مضمومة في وسطه مع ثقل صيغة الجمع. والمعين الجاري، والمراد به الخمر التي لكثرتها تجري في المجاري كما يجري الماء، وليست قليلة عزيزة كما هي في الدنيا. قال تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين. وليس المراد بالمعين الماء، لأن الكأس ليست من آنية الماء، وإنما آنيتهما الأقداح. وقد تقدم في سورة الصافات: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وتلك صفات الخمر. والتصديع الإصابة بالصداع، وهو وجع الرأس من الخمار الناشئ عن السكر، أي لا تصيبهم الخمر بصداع، ومعنى عنها مجاوزين لها، أي لا يقع لهم صداع ناشئ عنها، أي فهي منزهة عن ذلك بخلاف خمور الدنيا، فاستعملت عن في معنى السببية، وعطف ولا ينزفون على لا يصدعون عنها، فيقدر له متعلق دل عليه متعلق لا يصدعون، فقد قال في سورة الصافات: ولا هم عنها ينزفون، أي لا يعتريهم نزف بسببها كما يحصل للشاربين في الدنيا. والنزف اختلاط العقل، وفعله مبني للمجهول، يقال نزف عقله مثل عني فهو منزوف. وقرأ الجمهور ينزفون بفتح الزاي من أنزف الذي همزته للتعدية، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بكسر الزاي من أنزف المهموز القاصر إذا سكر وذهر عقله. والفاكهة الثمار والنقول كاللوز والفستق، وتقدم في سورة الرحمن. وعطف فاكهة على أكواب، أي ويطوف عليهم بفاكهة، وذلك أدخلوا في الدعة وألذ من التناول بأيديهم، على أنهم إن اشتهوا اقتطافها بالأيدي دنت لهم الأغصان، فإن المرء قد يشتهي تناول الثمرة من أغصانها. وما يتخيرون، الجنس الذي يختارونه ويشتهونه، أي يطوفون عليهم بفاكهة من الأنواع التي يختارونها. ففعل يتخيرون يفيد قوة الاختيار، ولحم الطير هو أرفع اللحوم وأشهاها وأعزها، وعطف لحم طير على فاكهة كعطف فاكهة على أكواب. والاشتهاء مصدر اشتهى، وهو افتعال من الشهوة التي هي محبة نيل شيء مرغوب فيه من محسوسات ومعنويات، يقال شهي كرضي وشهى كدعى، والأكثر أن يقال اشتهى، والافتعال فيه للمبالغة. وتقديم ذكر الفاكهة على ذكر اللحم قد يكون لأن الفواكه أعز، وبهذا يظهر وجه المخالفة بين الفاكهة ولحم طير، فجعل التخير للأول والاشتهاء للثاني، ولأن الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه، فلذة كسر الشهية بالطعام لذة زائدة على لذة حسن طعمه، وكثرة التخير للفاكهة هي لذة تلوين الأصناف. وحور عين عطف على ولدان مخلدون، أي ويطوف عليهم حور عين، والحور العين النساء ذوات الحور، وتقدم في سورة الرحمن. وذوات العين وهو سعة العين، وتقدم في سورة الصافات. وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر: وحور عين بالكسر فيهما، على أن حور عطف على أكواب، عطف معنى من باب قوله: وزججنا الحواجب والعيون، بتقدير وكحلنا العيون. أو يعطف على جنات، أي وفي حور عين، أي هم في حور عين أو محاطون بهم ومحدقون بهن. والمراد أزواج السابقين في الجنة، وهن المقصورات في الخيام. والأمثال الأشباه، ودخول كاف التشبيه على أمثال للتأكيد، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمعنى: هن أمثال اللؤلؤ المكنون، واللؤلؤ الدر، وتقدم تبيينه عند قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، في سورة الحج. والمكنون المخزون المخبأ لنفاسته، وتقدم في سورة الصافات. وانتصب جزاء على المفعول لأجله لفعل المقدر دل عليه قوله: المقربون، أي أعطيناهم ذلك جزاء. ويجوز أن يكون جزاء مصدرا جاء بدلا عن فعله، والتقدير جازيناهم جزاء. والجملة على التقديرين اعتراض تفيد إظهار كرامتهم، بحيث جعلت أصناف النعيم الذي حظوا به جزاء على عمل قدموه، وذلك إتمام لكونهم مقربين. ثم أكمل وصف النعيم بقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وهي نعمة روحية، فإن سلامة النفس من سماع ما لا يحب سماعه، ومن سماع ما يكره سماعه من الأذى، نعمة براحة البال وشغله بسماع المحبوب. واللغو الكلام الذي لا يعتد به كالهذيان، والكلام الذي لا محصل له. والتأثيم اللوم والإنكار، وهو مصدر أثم إذا نسب غيره إلى الإثم، وضمير فيها عائد إلى جنات النعيم. وأتبع ذكر هذه النعمة بذكر نعمة أخرى من الأنعام بالمسموع الذي يفيد الكرامة، لأن الإكرام لذات روحية يكسب النفس عزة وإدلالا بقوله إلا قيلا سلاما سلاما، وهو استثناء من لغوا وتأثيما بطريقة تأكيد الشيء بما يشبه ضده المشتهر في البديع باسم تأكيد المدح لما يشبه الذم، وله موقع عظيم من البلاغة كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فالاستثناء متصل الدعاء، وهو المعبر عنه بالاستثناء المنقطع بحسب حاصل المعنى، وعليه فإن انتصاب قيلا على الاستثناء لا على البدلية من لغوة. وسلاما الأول مقول قيلا، أي هذا اللفظ الذي تقديره سلمنا سلاما، فهو جملة محكية بالقول. وسلاما الثاني تكرير لسلاما الأول، تكريرا ليس للتأكيد بل لإفادة التعاقب، أي سلاما إثر سلام، كقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وقولهم قرأت النحو بابا بابا، أو مشارا به إلى كثرة المسلمين، فهو مؤثر مع الكرامة بأنهم معظمون مبجلون. والفرق بين الوجهين أن الأول يفيد التكرير بتكرير الأزمنة، والثاني يفيد التكرار بتكرير المسلمين. وهذا القيل يتلقونه من الملائكة الموكلين بالجنة، قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ويتلقاه بعضهم من بعض كما قال تعالى وتحيتهم فيها سلام. وإنما جاء بلفظ سلاما منصوبا دون الرفع مع كون الرفع أدل على المبالغة كما ذكروه في قوله قالوا سلاما قال سلام في سورة هود وسورة الذاريات، لأنه أريد جعله بدلا من قيلا. قال الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. عود إلى نشر ما وقع لفه في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة، كما تقدم عند قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وعبر عنهم هنا بأصحاب اليمين وهنالك بأصحاب الميمنة للتفنن. فجملة وأصحاب اليمين عطف على جملة أولئك المقربون عطف القصة على القصة، وجملة ما أصحاب اليمين خبر عن أصحاب اليمين بإبهام يفيد التنويه بهم كما تقدم في قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأتبع هذا الإبهام بما يبين بعضه بقوله في سدر مخضود إلى آخره. والسدر شجرة من شجر العضاه ذو ورق عريض مدور، وهو صنفان عبري بضم العين وسكون الموحدة وياء نسب نسبة إلى العبر بكسر العين وسكون الموحدة على غير قياس، وهو عبر النهي أي ضفته، له شوك ضعيف في غصونه لا يضير. والصنف الثاني الضال بضاد ساقطة ولام مخففة، وهو ذو شوك، وأجود السدر الذي ينبت على الماء وهو يشبه شجر العناب، وورقه كورق العناب، وورقه يجعل غسولا ينظف به، يخرج مع الماء رغوة كالصابون. وثمر هذا الصنف هو النبق بفتح النون وكسر الموحدة وقاف، يشبه ثمر العناب إلا أنه أصفر مز بالزاي، يفوح الفم ويفيح الثياب ويتفكه به. وأما الضال وهو السدر البري الذي لا ينبت على الماء فلا يصلح ورقه للغسول، وثمره عفص لا يسوغ في الحلق ولا ينتفع به، ويخبط الرعاة ورقه للراعية. وأجود ثمر السدر ثمر سدر هجر، أشد نبق حلاوة وأطيبه رائحة. ولما كان السدر من شجر البادية وكان محبوبا للعرب ولم يكونوا مستطيعين أن يجعلوا منه في جناتهم وحوائطهم لأنه لا يعيش إلا في البادية فلا ينبت في جناتهم، خص بالذكر من بين شجر الجنة إغرابا به وبمحاسنه التي كان محروما منها من لا يسكن البوادي، وبوفرة ظله وتهدل أغصانه ونكهة ثمره. ووصف بالمخضوض أي المزال شوكه فقد كملت محاسنه بانتفاء ما فيه من أذى. والطلح شجر من شجر العضاه واحده طلحة، وهو من شجر الحجاز ينبت في بطون الأودية شديد الطول غليظ الساق، من أصلب شجر العضات عودة، وأغصانه طوالع عظام شديدة الارتفاع في الجو، ولها شوك كثير، قليلة الورق شديد الخضرة، كثيرة الظل من التفاف أغصانها، وصمغها جيد وشوكها أقل الشوك أذى، ولها نور طيب الرائحة. وتسمى هذه الشجرة أم غيلان، وتسمى في صفاقس غيلان، وفي أحواز تونس تسمى مسك صنادق. والمنضوض المتراص المتراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة، أو المنضد بالحمل أي النوار فتكثر رائحته. وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على نحو ما قدر في قوله في سدر مخضوض، ويعتاض عن نعمة نكهة ثمر السدر بنعمة عرف نور الطلح. وفسر الطلح بشجر الموز، روي ذلك عن ابن عباس وابن كثير، ونسب إلى علي بن أبي طالب. والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره، لأنه ثمر طيب لذيذ، ولشجره من حسن المنظر، ولم يكن شائعا في بلاد العرب لاحتياجه إلى كثرة الماء. والظل الممدود الذي لا يتقلص كظل الدنيا، وهو ظل حاصل من التفاف أشجار الجنة وكثرة أوراقها. وسكب الماء صبه، وأطلق هنا على جريه بقوة يشبه السكب، وهو ماء أنهار الجنة. والفاكهة تقدمت آنفا، ووصفت ب لا مقطوعة ولا ممنوعة، وصفا بانتفاء ضد المطلوب، إذ المطلوب أنها دائمة مبذولة لهم، والنفي هنا أوقع من الإثبات، لأنه بمنزلة وصف وتوكيد، وهم لا يصفون بالنفي إلا مع التكرير بالعطف، كقوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية. وفي حديث أم زرع قالت المرأة الرابعة زوجك ليلة هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآبة. ثم تارة يقصد به إثبات حالة وسطى بين حالي الوصفين المنفيين، كما في قول أم زرع لا حر ولا قر، وفي آية لا شرقية ولا غربية، وهذا هو الغالب. وتارة يقصد به نفي الحالين لإثبات ضديهما، كما في قوله لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقوله الآتي لا بارد ولا كريم، وقول المرأة الرابعة في حديث أم زرع ولا مخافة ولا سآمة. وجمع بين الوصفين لأن فاكهة الدنيا لا تخلو من أحد ضدي هذين الوصفين، فإن أصحابها يمنعونها، فإن لم يمنعوها فإن لها إبانا تنقطع فيه. والفرش جمع فراش بكسر الفاء، وهو ما يفرش، وتقدم في سورة الرحمن. ومرفوعة وصف لفرش، أي مرفوعة على الأسرة، أي ليست مفروشة في الأرض. ويجوز أن يراد بالفرش الأسرة من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه. قال الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لما جرى ذكر الفرش وهي مما يعد للاتكاء والاضطجاع وقت الراحة في المنزل، يخطر بالبال بعد ذي بدء مصاحبة الحور العين معهم في تلك الفرش، فيتشوف إلى وصفهن. فكانت جملة إنا أنشأناهن إنشاء بيانا لأن الخاطر بمنزلة السؤال عن صفات الرفيقات، فضمير المؤنث من أنشأناهن عائد إلى غير مذكور في الكلام، ولكنه ملحوظ في الأفهام، كقول أبي تمام في طالع قصيدة هن عوادي يوسف وصواحبه، ومنه قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، وهذا أحسن وجه في تفسير الآية، فيكون لفظ فرش في الآية مستعملا في معنييه، ويكون مرفوعة مستعملا في حقيقته ومجازه، أي في الرفع الحسي والرفع المعنوي. والإنشاء الخلق والإيجاد، فيشمل إعادة ما كان موجودا وعدم، فقد سمى الله الإعادة إنشاء في قوله تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، فيدخل نساء المؤمنين اللائكن في الدنيا أزواجا لمن صاروا إلى الجنة. ويشمل إيجاد نساء أنفا يخلقن في الجنة لنعيم أهلها. وقوله فجعلناهن أبكارا شامل للصنفين، والعرب جمع عروب بفتح العين، ويقال عربه بفتح فكسر، فيجمع على عربات كذلك، وهو اسم خاص بالمرأة. وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره، وأحسن ما يجمعها أن العروبة المرأة المتحببة إلى الرجل، أو التي لها كيفية المتحببة وإن لم تقصد التحبب، بأن تكثر الضحك بمرء الرجل أو المزاح أو اللهو أو الخضوع في القول أو اللثغ في الكلام بدون علة أو التغزل في الرجل والمساهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدا وإظهار أذاه كذلك كالمغاضبة من غير غضب بل للتورك على الرجل. قال نبيه بن الحجاج: تلك عريسي غضبة تريد زيالي، ألبين أردت أم لدلالي. الشاهد في قوله أم لدلالي، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وإنما فسروها بالمتحببة لأنهم لما رأوا هذه الأعمال تجلب محبة الرجل للمرأة ظنوا أن المرأة تفعلها لاكتساب محبة الرجل، ولذلك فسر بعضهم العروبة بأنها المغتلمة، وإنما تلك حالة من أحوال بعض العروب. وعن عكرمة: العروب الملقة. والعروب اسم لهذه المعاني مجتمعة أو مفترقة، أجروه مجرى الأسماء الدالة على الأوصاف دون المشتقة من الأفعال، فلذلك لم يذكروا له فعلا ولا مصدرا، وهو في الأصل مأخوذ من الإعراب والتعريب، وهو التكلم بالكلام الفحش. والعرابة بكسر العين اسم من التعريب وفعله، عربت وأعربت، فهو مما يسند إلى ضمير المرأة غالبا، كأنهم اعتبروه إفصاحا عما شأنه ألا يفصح عنه، ثم تنوسي هذا الأخذ فعومل العروب معاملة الأسماء غير المشتقة، ويقال عربة مثل عروب، وجمع العروب عرب، وجمع عربة عربات، ويقال للعروب بلغة أهل مكة العربة والشكلة، ويقال لها بلغة أهل المدينة الغنجة، وبلغة العراق الشكلة، أي ذات الشكل بفتح الكاف وهو الدلال والتعرب. والأتراب جمع ترب بكسر المثنات الفوقية وسكون الراء، وهي المرأة التي ساوى سنها سن من تضاف إليه هي من النساء. وقد قيل: إن الترب خاص بالمرأة، وأما المساوي في السن من الرجال فيقال له قرن ولده، فالمعنى أنهن جعلن في سن متساوية لا تفاوت بينهن، أي هن في سن الشباب المستوي، فتكون محاسنهن غير متفاوتة في جميع جهات الحسن. وعلى هذا فنساء الجنة هن الموصوفات بأنهن أتراب بعضهن لبعض. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف عربا بسكون الراء سكون تخفيف، وهو ملتزم في لغة تميم في هذا اللفظ. واللام في لأصحاب اليمين يتنازعها أنشأناهن وجعلناهن لإفادة توكيد الاعتناء بأصحاب اليمين المستفاد من المقام من قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين الآية. واعلم أن ما أعطي لأصحاب اليمين ليس مخالفا لأنواع ما أعطي للسابقين، ولا أن ما أعطي للسابقين مخالف لما أعطي أصحاب اليمين، فإن الظل والماء المسكوب وكون أزواجهم عربا أترابا لم يذكر مثله للسابقين، وهو ثابت لهم لا محالة، إذ لا يقصرون عن أصحاب اليمين. وكذلك ما ذكر للسابقين من الولدان وأكوابهم وأباريقهم ولحم الطير وكون أزواجهم حورا عينا وأنهم لا يسمعون إلا قيلا سلاما سلاما لم يذكر مثله لأصحاب اليمين، مع أن لأهل الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقد ذكر في آيات كثيرة أنهم أعطوا أشياء لم يذكر إعطاؤها لهم في هذه الآية، مثل قوله وتحيتهم فيها سلام، فليس المقصود توزيع النعيم ولا قصره، ولكن المقصود تعداده والتشويق إليه، مع أنه قد علم أن السابقين أعلى مقاما من أصحاب اليمين بمقتضى السياق. وقد أشار إلى تفاوت المقامين أنه ذكر في نعيم السابقين أنه جزاء بما كانوا يعملون للوجه الذي بيناه فيها، ولم يذكر مثله في نعيم أصحاب اليمين، وجماع الغرض من ذلك التنويه بكلا الفريقين. قال عز من قائل سبحانه: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. والكلام فيه كالكلام في قوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فاذكره. وفي تفسير القرطبي عن أبي بكر الصديق أن كلتا الثلتين من الأمة المحمدية ثلة من صدرها وثلة من بخيتها، ولم ينبه على سند هذا النقل، وإنما أخر هذا عن ذكر ما لهم من النعيم للإشعار بأن عزة هذا الصنف وقلته دون عزة صنف السابقين، فالسابقون أعز، وهذه الدلالة من مستتبعات التراكيب المستفادة من ترتيب نظم الكلام. قال الله تبارك وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إفضاء إلى الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة، وهم أصحاب المشاقة. والقول في جملة ما أصحاب الشمال وموقع جملة في سموم بعدها كالقول في جملة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب. والسموم الريح الشديدة الحرارة الذي لا بلل معها، وكأنه مأخوذ من السم، وهو ما يهلك إذا لاق البدن. والحميم الماء الشديد الحرارة. واليحموم الدخان الأسود على وزن يفعول مشتق من الحمم بوزن صرد اسم للفحم، والحممة الفحمة، فجاءت زينة يفعول فيه اسما ملحوظا فيه هذا الاشتقاق وليس ينقاص. وحرف من بيانية، إذ الظل هنا أريد به نفس اليحموم أي الدخان الأسود، ووصف ظل بأنه من يحموم للإشعار بأنه ظل دخان لها بجهنم، والدخان الكثيف له ظل لأنه بكثافته يحجب ضوء الشمس، وإنما ذكر من الدخان ظله لمقابلته بالظل الممدود المعد لأصحاب اليمين في قوله وظل ممدود، أي لا ظل لأصحاب الشمال سوى ظل اليحموم، وهذا من قبيل التهكم. ولتحقيق معنى التهكم وصف هذا الظل بما يفيد نفي البرد عنه ونفي الكرم، فبرد الظل ما يحصل في مكانه من دفع حرارة الشمس، وكرم الظل ما فيه من الصفات الحسنة في الظلال مثل سلامته من هبوب السموم عليه، وسلامة الموضع الذي يظله من الحشرات والأوساخ، وسلامة أرضه من الحجارة ونحو ذلك، إذ الكريم من كل نوع هو الجامع لأكثر محاسن نوعه، كما تقدم في قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة سليمان. فوصف ظل اليحموم بوصف خاص وهو انتفاء البرودة عنه، وأتبع بوصف عام وهو انتفاء كرامة الظلال عنه. ففي الصفة بنفي محاسن الظلال تذكير للسامعين بحرم منه أصحاب الشمال عسى أن يحذروا أسباب الوقوع في الحرمان. ولإفادة هذا التذكير عدل عن وصف الظل بالحرارة والمضرة إلى وصفه بنفي البرد ونفي الكرم. قال الله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. تعليل لما يلقاه أصحاب الشمال من العذاب، فيتعين أن ما تضمنه هذا التعليل كان من أحوال كفرهم، وأنه مما له أثر في إلحاق العذاب بهم بقرينة عطف وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إلى آخره عليه. فأما إصرارهم على الحنث وإنكارهم البعث فلا يخفى تسببه في العذاب، لأن الله توعدهم عليه فلم يقلعوا عنه. وإنما يبقى النظر في قوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، فإن الترف في العيش ليس جريمة في ذاته، وكم من مؤمن عاش في ترف، وليس كل كافر مترفا في عيشه، فلا يكون الترف سببا مستقلا في تسبب الجزاء الذي عمل به. فتأويل هذا التعليل إما أن يكون الإتراف سببا باعتبار ضميمة ما ذكر بعده إليه، بأن كان إصرارهم على الحنث وتكذيبهم بالبعث جريمتين عظيمتين، لأنهما محفوفتان بكفر نعمة الترف التي خولهم الله إياها، على نحو قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فيكون الإتراف جزء سبب وليس سببا مستقلا. وفي هذا من معنى قوله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وإما بأن يراد أن الترف في العيش علق قلوبهم بالدنيا واطمأنوا بها، فكان ذلك مملية على خواطرهم إنكار الحياة الآخرة، فيكون المراد الترف الذي هذا الإنكار عارض له وشديد الملازمة له، فوزانه وزان قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وفسر مترفين بمعنى متكبرين عن قبول الحق. والمترف اسم مفعول من أترفه، أي جعله ذات الترفة بضم التاء وسكون الراء، أي نعمة واسعة. وبناؤه للمجهول لعدم الإحاطة بالفاعل الحقيقي للإتراف، كشأن الأفعال التي التزم فيها الإسناد المجازي العقلي الذي ليس لمثله حقيقة عقلية، ولا يقدر بنحو: أترفه الله، لأن العرب لم يكونوا يقدرون ذلك، فهذا من باب قال قائل وسأل سائل. وإنما جعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا يخلو واحد منهم عن ترف ولو في بعض أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب والنساء والخمر، وكل ذلك جدير بالشكر لواهبه، وهم قد لابسوا ذلك بالإشراك في جميع أحوالهم، أو لأنهم لما قصروا أنظارهم على التفكير في العيشة العاجلة صرفهم ذلك عن النظر والاستدلال على صحة ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه جعل الترف في الدنيا من أسباب جزائهم الجزاء المذكور. والإشارة في قوله قبل ذلك إلى سموم وحميم وظل من يحموم بتأويلها المذكور، أي كانوا قبل اليوم وهو ما كانوا عليه في الحياة الدنيا. والحنث الذنب والمعصية وما يتخرج منه، ومنه قولهم: حنث في يمينه، أي أهمل ما حلف عليه فجر لنفسه حرجا. ويجوز أن يكون الحنث حنث اليمين، فإنهم كانوا يقسمون على ألا بعث، قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فذلك من الحنث العظيم. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وقد جاءتهم آية إعجاز القرآن فلم يؤمنوا به. والعظيم القوي في نوعه، أي الذنب الشديد والحنث العظيم، هو الإشراك بالله. وفي حديث ابن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ومعنى يصرون يثبتون عليه لا يقبلون زحزحة عنه، أي لا يضعون للدعوة إلى النظر في بطلان عقيدة الشرك. وصيغة المضارع في يصرون ويقولون تفيد تكرر الإصرار والقول منهم، وذكر فعل كانوا لإفادة أن ذلك ديدنهم. والمراد من قوله وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخره، أنهم كانوا يعتقدون استحالة البعث بعد تلك الحالة، ويناظرون في ذلك بأن القول ذلك يستلزم أنهم يعتقدون استحالة البعث. والاستفهام إنكاري كناية عن الإحالة والاستبعاد، وتقدم نظير أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخره في سورة الصافات. وقرأ الجمهور أئذا متنا بإثبات الاستفهام الأول والثاني، أي إذا متنا أئنا، وقرأه نافع والكسائي وأبو جعفر بالاستفهام في أئذا والإخبار في إنا لمبعوثون. وقرأ الجمهور أو آباؤنا بفتح الواو على أنها واو عطف عطفت استفهاما على استفهام، وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف لصدارة الاستفهام. وأعيد الاستفهام توكيدا للاستبعاد، والمراد بالقول في قوله وكانوا يقولون إلى آخره أنهم يعتقدون استجابة مدلول ذلك الاستفهام. قال الله عز من قائل سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لما جرى تعليل ما يلاقيه أصحاب الشمال من العذاب بما كانوا عليه من كفران النعمة، وكان المقصود من ذلك وعيد المشركين، وكان إنكارهم البعث أدخل في استمرارهم على الكفر، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم بتحقيق وقوع البعث وشموله لهم ولآبائهم ولجميع الناس، أي أنبئهم بأن الأولين والآخرين، أي هم آباؤهم، يبعثون في اليوم المعين عند الله، فقد انتهى الخبر عن حالهم يوم ترج الأرض وما يتبعه. وافتتح الكلام بالأمر بالقول للاهتمام به، كما افتتح به نظائره في آيات كثيرة، ليكون ذلك تبليغا عن الله تعالى. فيكون قوله قل إن الأولين إلى آخره استئنافا ابتدائيا لمناسبة حكاية قولهم أئذا متنا وكنا ترابا الآية. والمراد بالأولين من يصدق عليه وصف أول بالنسبة لمن بعدهم، والمراد بالآخرين من يصدق عليه وصف آخر بالنسبة لمن قبلهم، ومعنى مجموعون أنهم يبعثون ويحشرون جميعا، وليس البعث على أفواج في أزمان مختلفة كما كان موت الناس، بل يبعث الأولون والآخرون في يوم واحد، وهذا إبطال لما اقتضاه عطف أو آباؤنا الأولون في كلامهم من استنتاج استبعاد البعث، لأنهم عدوا سبق من سبق موتهم أدل على تعذر بعثهم بعد أن مضت عليهم القرون ولم يبعث فريق منهم إلى يوم هذا القيل. فالمعنى أنكم، وتأكيد الخبر بي أن واللام لرد إنكارهم مضمونه. والميقات هنا لمعنى الوقت والأجل، وأصله اسم آلة للوقت وتوسعوا فيه فأطلقوه على الوقت نفسه، بحيث تعتبر الميم والألف غير دالتين على معنى، وتوسعوا فيه توسعا آخر فأطلقوه على مكان لعمل ما، ولعل ذلك متفرع على اعتبار ما في التوقيت من التحديد والضبط، ومنه مواقيت الحج، وهي أماكن يحرم الحاج بالحج عندها لا يتجاوزها حلالا. ومن قول ابن عباس لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا معينا، ويصح حمله في هذه الآية على معنى المكان. وقد ضمن مجموعون معنى مسوقون، فتعلق به مجروره بحرف إلى للانتهاء، وإلا فإن ظاهر مجموعون أن يعدى بحرف فيه، وأفاد تعليق مجروره به بواسطة إلى أنه مسير إليه حتى ينتهي إليه، فدل على مكان، وهذا من الإيجاز. وإضافة ميقات إلى يوم معلوم لأن التجمع واقع في ذلك اليوم، وإذ كان التجمع الواقع في اليوم واقعا في ذلك الميقات، كانت بين الميقات واليوم ملابسة صححت إضافة الميقات إليه لأدنى ملابسة، وهذا أدق من جعل الإضافة بيانية، وهذا تعريض بالوعيد بما يلقونه في ذلك اليوم الذي جحدوا. قال عز من قائل سبحانه وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا من جملة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم. وثم للترتيب الرتبي، فإن في التصريح بتفصيل جزائهم في ذلك اليوم ما هو أعظم وقعا في النفوس من التعريض الإجمالي بالوعيد الذي استفيد من قوله إن الأولين والآخرين لمجموعون. وهذا التراخي الرتبي مثل الذي في قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، بمنزلة الاعتراض بين جملة إن الأولين والآخرين وجملة نحن خلقناكم فلولا تصدقون. والخطاب موجه للمقول إليهم ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم، فليس في هذا الخطاب التفات كما قد يتوهم، وفي ندائهم بهذين الوصفين إيماء إلى أنهما سبب ما لحقهم من الجزاء السيء، ووصفهم بأنهم ضالون مكذبون نظر إلى قولهم أئذا كنا ترابا إلى آخره، وقدم وصف الضالون على وصف المكذبون مراعاة لترتيب الحصول، لأنهم ضلوا عن الحق فكذبوا بالبعث ليحذروا من الضلال ويتدبروا في دلائل البعث، وذلك مقتضى خطابهم بهذا الإنذار بالعذاب المتوقع. وشجر الزقوم من شجر العذاب، وتقدم في سورة الدخان. والحميم الماء الشديد الغليان، وقد تقدم في قوله تعالى لهم شراب من حميم في سورة الأنعام، وتقدم قريبا في هذه السورة. والمقصود من قوله فمالئون منها البطون تفضيع حالهم في جزائهم على ما كانوا عليه من الترف في الدنيا بملء بطونهم بالطعام والشراب ملءا أنساهم إقبالهم عليه وشربهم من التفكر في مصيرهم. وقد زيد تفضيعا بالتشبيه في قوله فشاربون شرب الهيم كما سيأتي، وإعادة فعل شاربون للتأكيد وتكرير استحضار تلك الصورة الفظيعة. ومعنى شاربون عليه يجوز أن يكون على فيه للاستعلاء، أي شاربون فوقه الحميم، ويجوز مع ذلك استفادة معنى مع من حرف على تعجيبا من فظاعة حالهم، أي يشربون هذا الماء المحرق مع ما طعموه من شجر الزقوم المنصوفة في آية أخرى بأنها تغلي في البطون كغلي الحميم، فيفيد أنهم يتجرعونه ولا يستطيعون امتناعه. ومن الداخلة على شجر ابتدائية، أي آكلون أكلا يؤخذ من شجر الزقوم. ومن الثانية الداخلة على زقوم بيانية، لأن الشجر هو المسمى بالزقوم. وتأنيث ضمير الشجر في قوله فمالئون منها البطون، لأن ضمائر الجمع لغير العاقل تأتي مؤنثة غالبا. وأما ضمير عليه فإنما جاء بصيغة المذكر، لأنه عائد على الأكل المستفاد من قوله لآكلون، أي على ذلك الأكل بتأويل المصدر باسم المفعول مثل الخلق بمعنى المخلوق. والهيم جمع أهيام، وهو البعير الذي أصابه الهيام بضم الهاء، وهو داء يصيب الإبل يورثها حمى في الأمعاء فلا تزال تشرب ولا تروى، أي شاربون من الحميم شربا لا ينقطع، فهو مستمرة آلامه. وقرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر شرب بضم الشين اسم مصدر شرب، وقرأ الباقون بفتح الشين وهو المصدر لشرب. ورويت عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صححه الحاكم، وخبر الواحد لا يزيد المتواتر قوة، فكلتا القراءتين متواتر. والفاء في قوله فشاربون عليه من الحميم عطف على لآكلون، لإفادة تعقيب أكل الزقوم بشرب الهيم دون فترة ولا استراحة. وإعادة فشاربون توكيد لفظي لنظيره، وفائدة هذا التوكيد زيادة تقرير ما في هذا الشرب من الأعجوبة، وهي أنه مع كراهته يزدادون منه كما ترى الأهيم، فيزيدهم تفضيعا لأمعائهم لإفادة التعجيب من حالهم تعجيبا ثانيا بعد الأول، فإن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة أمر عجيب، وشربهم له كما تشرب الإبل الهيم في الإكثار أمر عجيب أيضا، فكانتا صفتين مختلفتين. قال الله عز من قائل سبحانه هذا نزلهم يوم الدين. اعتراض بين جمل الخطاب موجه إلى السامعين غيرهم، فليس في ضمير الغيبة التفات، والإشارة بقوله هذا إلى ما ذكر من أكل الزقوم وشرب الهيم، والنزل بضم النون وضم الزاي وسكونها ما يقدم للضيف من طعام، وهو هنا تشبيه تهكمي كالاستعارة التهكمية في قول عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. وقول أبي الشعر الضبي واسمه موسى بن سحيم وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا، ويوم الدين يوم الجزاء، أي هذا جزاؤهم على أعمالهم، نظير قوله آنفا جزاء بما كانوا يعملون، وجعل يوم الدين وقتا لنزولهم ليؤذن بأن ذلك الذي عبر عنه بالنزل جزاء على أعمالهم، وهذا تجريد للتشبيه التهكمي، وهو قرينة على التهكم كقول عمرو بن كلثوم مرداتا طحونا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.